لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد فائدة جليلة: إذا أصبح العبد أمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره، كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضالعه في نفع غيره. نعوذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح والآخرة نيته، من أصبح والدنيا نيته، فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى، وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم، لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا، وأملأ يديك شغلا. الإرادة والقصد هو أصل كل عمل، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لما كان إرادة الله والدار الآخرة دون ما سواه سبحانه وتعالى أصل كل عمل، كان الإخلاص شرطا في جميع الأعمال. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والإرادة والهمة هي أن يكون الإنسان مهتما بأمر يقدمه على غيره، يدور معه حيث دار، يبحث عنه على الدوام. والعبد بين أن يكون همه هما واحدا، مرضاة الله عز وجل ومحبته وطاعته، وبين أن يكون مفرقا في أودية مختلفة. لن تجتمع على شمل واحد، ولذا قال: فرق الله عليه شمله، فرق الله عليه شؤونه. لا يمكن أن تجتمع. إذا أصبح الإنسان وهمته إرادة الله والإخلاص له وتحقيق محبته وحده لا شريك له، كفاه الله سائر الهموم، تحمل الله حوائجه كلها، لأنه عبده، لأن هذا العبد عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل عبادة، من حقق العبودية كفاه الله سائر الهموم، حمل عنه كل ما أهمه، رفع عنه كل ما يصيبه بالهم والغم، وفرغ قلبه لمحبته. وذلك أن القلب هو موضع الإرادة والقصد والمحبة، فإذا تفرغ لأسعد وظيفة يقيمها إنسان، يقوم بها إنسان، فهذا سعادة الدنيا والآخرة، أن يتفرغ من كل حب إلا حب الله، وكل حب غيره يكون تابعا، ويصغر في قلبه جدا سائر المحاب الطبيعية التي هي موافقة المطعم والمشرب والمنكح والملبس، فلا يتعلق قلبه بها، بل يكون شغله الشاغل مرضاة الله، والأشياء الأخرى ملغة يتبلغ بها، ليس حبه لها يتوقف عليه شيء من حياته، إنما هي الحاجات الفطرية الطبيعية، الحاجات الفطرية الطبيعية للإنسان، كيفما تيسرت تيسرت، كيفما يسرها الله تيسرت. فهذا القلب مفرغ لحب الله، وبالتالي صار اللسان متفرغا لذكره، ذكره ذكر الثناء والعبادة، وذكر الأمر والنهي، وذكر الدعاء، ذكر الحلال والحرام، ذكر الرب عز وجل بالدعوة إليه وتلاوة كتابه على الخلق لتعليمهم إياه وتحكيمه فيهم. فهذا الذي يعيش حياته لله سبحانه وتعالى، يعيش حياته بالقرآن ويدعو به إلى الله عز وجل، والجوارح مسخرة في طاعته سبحانه وتعالى، بما في ذلك ما شرعه الله عز وجل من النفقة على الأهل والعيال، ومن خدمة الناس، خدمة المسلمين ومنفعتهم، والسعي على الأرملة والمسكين والمحتاج، وكل من شرع الله عز وجل أن يكون الإنسان ساعيا في مصالحهم، فسوف تجتمع مصالحه في الحقيقة. ليس معنى أن جوارحه مسخرة لطاعة الله أن يفرط في حقوق المخلوقين من والدين وزوجة وأولاد وأقارب وجيران ومعاملين، بل هو قد جعل الهم هما واحدا، فانتظم هذا الهم سائر الهموم، سائر الإرادات سوف تدخل تبعا. هو يبر والديه رضا لله، هو يحسن إلى زوجته اتباعا لأمر الله، هو ينفق على أولاده يبتغي الأجر من الله، يحسن إلى جيرانه وقرابته لأن الله أمر بذلك، يحسن في معاملة الخلق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع ذلك، لأن هذا يرضي الله سبحانه وتعالى، فصارت معاملاته طاعات، بخلاف من يعيش في خدمة المخلوقين لأنه يريد رضاهم، يريد أن يمدحوه، يريد أن يثنوا عليه، يفر من ذمهم. حتى الأهل والعيال، حتى المصالح القريبة همه فيها ليس وجه الله، وإنما إما اللذات الطبيعية التي هي موافقة المأكل والمطعم والمشرب والمنكح وسائر ما يتلذذ به الإنسان، حمك الله، هذا الذي يحركه فقط، هو لا يريد إلا هذه الأشياء أو يزداد سوءا. ليس فقط يريد ذلك، بل يريد إرضاء الخلق، بل يريد الإرادات الشيطانية من إرادة العلو أو إرادة الفساد أو كليهما معا، وهذا أسوأ الأحوال، الذي يطغى ويتكبر ويسفك الدماء وينتهك الحرمات، نسأل الله العافية. عندما يصبح الإنسان وجوارحه مسخرة لغير الله عز وجل، لن ينال إلا الشقاء والتعب. لذا قال: وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها. فهو في كرب دائم، ما بين شيء مما يتلذذ به يفوت ويضيع، وأمل لا يتحقق أو مصيبة تنزل، فهو يفوت ما يحبه وينزل به ما يسوءه ويكرهه. حمله الله همومها وغمومها وأنكذها وتركه إلى نفسه وكاله إلى نفسه، بدلا من أن يحمله عنه همومه ويلقيها عنه سبحانه وتعالى. إذا بهموم الدنيا كلها، ليس همه وحده، همه وهم أهله وهم عياله وهم أن الآخرين، لأنه يريدهم هم، ما يرضيهم ولن يرضوا، فهو متروك إلى نفسه لأنه لم يعبد الله ولم يتوكل عليه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، نعوذ بالله من ذلك. قلبه قد تعلق بأحد المخلوقين، إما شخص كالحب الذي لا يعرف الناس إذا أطلق غيره بين الرجل والمرأة، وعامته من الحب المحب، وكثير منه حتى لو كان فيما أحل الله عز وجل، أي بدون محرمات، إلا أنه إذا غلب على الإنسان، إذا طغى على قلبه، أفسده غاية الإفساد. وهذا الشغل عن محبة الله عز وجل، لأن القلب كالإناء، إذا امتلأ بشيء أخرج غيره. هذا القلب إذا لم يملأ بحب الله سبحانه وتعالى وطاعته عز وجل، فلا بد أن يملأ بأخلاط الدنيا. بعضهم قد يكون شيئا واحدا، وبعضهم قد يكون أخلاطا متضادة، ولا بد أن يوجد في هذا الشيء الواحد، يعني واحد مثلا بيحب واحدة أو واحدة بتحب واحد حتى لو تزوجوا يعني. وكذلك إذا كان مثلا يحب المال حبا عظيما هو المقدم عنده، أو حب الجاه والرياسة والشهرة يجعل هذا الأمر هو الذي يشغله، تجد هذا الإنسان لابد وأن يكون في سبيل هذا لتحقيق غرضه الذي يحققه، لابد وأن يمتلئ قلبه بأشياء أخرى يعني يفعلها لكي يصل إلى حب هذا المحبوب. فربما وقع فيما حرم الله عز وجل عليه أنواعا، وتعلق قلبه بمن يحب حتى إذا نال منه شيئا لم يشبع، ولا يزال يطلب غيره، وسوف وينتقل منه إلى غيره، لن يستقر، لأن هذا القلب خلق لكي تحل فيه محبة الله دون ما سواه. فشغل القلب عن محبة الله إلى محبة القلب، شغل عن محبة الله بمحبة الخلق، وبالتالي يشغل لسانه عن ذكر الله بذكرهم، فلا يقضي عوره في تعلم العلم ولا في العبادة ولا في الذكر، لا في الصلاة ولا في الأذكار الموظفة ولا في تلاوة القرآن، ولا يقضي ذكره في تعلم الحلال والحرام، يقضي وقته في تعلم الحلال والحرام، حياته مشغولة بكلام الناس أو بذكر من يحب، نسأل الله العافية. وجوارحه تكون مشغولة عن طاعة الله بخدمة الخلق وأشغالهم. وأكثر الناس يخدمون أنفسهم ويشغلون بلذاتها الفانية، وأكثرهم بعد ذلك مشغول بعيالهم، فكل شغله من أجل أن يأتي بما تريده المرأة والعيال، أو بعضهم بما يريده الأقارب والوالدان على رأسهما، وآخر مشغول بخدمة رئيسه في العمل الذي يريد أن يرقيه ويرفعه ويحلم بأن تكون الوظيفة أكبر، وآخر يكون يسعى إلى إرضاء السادة والكبراء، والسادة والكبراء يسعون إلى إرضاء من تحتهم ليبقى لهم ملكهم ويبقى سيادتهم ويزداد كبرهم، وفي سبيل ذلك تسفك دماء و تنتهك حرمات، تهدم بلاد، وتخرب الدنيا، وتخرب مع ذلك يخرب الدين والأخلاق، لأن الجوارح مشغولة بغير طاعة الله عز وجل. من أصبح والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وأنكذها ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره، كالكير ينفخ بطنه، يعني نقول الناس بيشغلوا أنفسهم بلذتهم، في الحقيقة لذتهم هذه مرتبطة بغيرهم، مرتبطة ببعضهم. من يحب أصدقائه أهم حاجة عنده أن يقعد معه، ويضيع عمره ويضيع دينه ودنياه عشان يقعد على القهوة، وعشان يقعد معه بالشلة، ويقضي الأوقات اللذيذة فيما يتصور، في الحقيقة هو يخدمهم وهم يخدمونه، عشان يعملوا المنظر قدام بعض. الكير ينفخ بطنه ويعصد، مثل ضربه كأنه فرن ليحرق نفسه من جوه، والنفع ليس له إنما النفع لغيره، لينفر عن هذه الصورة. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بولي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته، وإن لم يسمها عبادة، وإن بلغت أحيانا مبلغ الشرك، وإن أحيانا لم تبلغ مبلغ الشرك الأكبر، ولكن كان هناك نصيب من الذل، ونصيب من الخضوع، ونصيب من التبعية، ونصيب من المحبة، بقدر ما خضع وأحب يكون فيه نصيب من العبودية لغير الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة؟ لذلك نقول أن تعلق القلب بالمخلوق يمكن أن يصل إلى درجة التأله لغير الله، إذا كان يبيع دينه من أجله، إذا كان يبيع دينه بعرض من الدنيا، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك قضية الخضوع والذل، بقدر ما شغل نفسه بأمر لا يستطيع مخالفته، مصالحه تنقلب موازينها حتى يرى ما يضره أعظم الضرر أمرا لا غنى له عنه، نعوذ بالله من ذلك. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال سفيان بن عيينة: لا تأتون بمثل مشهور للعرب إلا جئتكم به من القرآن. فقال له قائل: فأين في القرآن أعطي أخاك تمره، فإن لم يقبل فأعطيه جمره؟ فقال في قوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، بنا أنعم عليك بما ينفعك وهو حبه وعبادته، إن لم تفعل ابتلاك الله عز وجل بسبب عذابك بشياطين هي بمنزلة الجمر الذي طلبته، أبيت أن تأخذ النافع فأخذت ذلك الجمر. هذا الأمر من أعظم الأمور خطرا على الإنسان، أن ينشغل عن عبادة الله سبحانه وتعالى بعبادة غيره. أنا حقيقة أرى أن ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي من أعظم ما يشغل عن ذكر الله عز وجل، ونسأل الله العافية. وبزعم أن يكون الإنسان على يعني تواصل مع الناس، وفي الحقيقة تؤدي إلى التقاطع، فليس هناك من وسيلة أفضل للتواصل من الحوار المباشر، ومن المجالسة، والمزاورة وهذه الأشياء قد انتهت بمثل هذا التواصل الذي هو يؤدي إلى تقاطع وبعد القلوب بعضها عن بعض، فضلا عن استخراج الأضغان والخبائث التي في القلوب التي ينبغي أن يداويها الإنسان، التي ينبغي أن يعالجها، فإذا بها تطغى وتظهر وتطفح، نسأل الله العافية. قال فائدة: العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس. نقل صورة المعلوم من الخارج يعني الشيء اللي انت هتتعلمه يبقى موجود في نفسك، هو انت هو في الخارج موجود. يعني لو ضربنا مثل امر محسوس، انت علمت مثلا غروب الشمس، تقول يعني ايه غروب الشمس؟ الصورة بتاعتها حصلت في ايه؟ في نفسك. فانت بدل ما هي في الخارج موجودة حصلت، فانت عرفتها حطتها في قلبك في نفسك، فهذا الصورة تتخيل الصورة جواك تقول الشمس غربت. طبعا العلم النافع هو العلم بما يحبه الله عز وجل ويرضى، العلم بالله عز وجل بما يمكن أن يعني تعلم من أسمائه وصفاته وحقوقه وأفعاله سبحانه وتعالى التي ليست تشبه أفعال المخلوقين، ولكن تفهم معاني ذلك وتكون صورة ذلك يعني ما يمكن علمه مستقرا في قلبك. قال: والعمل نقل صورة عملية من النفس وإثباتها في الخارج. تبقى أنت متصور أن في حاجة مطلوبة، أنت هي موجودة جوا قلبك، زي صلاة الفجر بتاعت بكرة. صلاة الفجر بتاعت بكرة دي موجودة فين؟ في النفس دلوقتي. لما تتنفذ تبقى نقلتها إلى الإيه؟ إلى الخارج، إلى الحقيقة. فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح. وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه علما، وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها، وأكثر علوم الناس من هذا الباب. يعني لو قلنا مثلا علم السحر هو عارف حاجات معينة لكنها في النهاية خيالات، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى لا حقيقة لها أو مخالفة للحقيقة في الخارج. من أثبت ألوهية غير الله تصورها في نفسه على خلاف حقيقتها في الخارج فإنه لا إله إلا الله، لا يستحق من في السماوات ومن في الأرض أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فهو وحده الذي يعبد، يستحق أن يعبد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لذلك تراءت في النفوس الناس اللي تعبد موسى مثلا أو تعبد الصليب أو تعبد عزيرا أو تكذب النبي عليه الصلاة والسلام، صورة هو هو تصور كده أن الحقيقة بتاع تصور شيء ليس في الحقيقة، تصور أن الرسول رجل يكذب اعتقدها، هي على خلاف الحقيقة على خلاف ما في الخارج، انطبعت في نفسه عقيدة فاسدة. كذلك مثلا من يغالي في الأئمة ويغالي في الأولياء ويتصور أنهم يدبرون الكون، هذا غير مطابق لما في الحقيقة لما في الخارج، أثبت في نفسه شيئا يظنه علما، وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول: وما كان مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان: نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه وما يتبع ذلك من الإيمان برسله وقدره واليوم الآخر. يقول: ونوع لا يحصل للنفس به كمال، وهو كل علم لا يضر الجهل به فإنه لا ينفع العلم به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. نقول مثلا الرومان كانوا بيعبدوا كم إله، والإله الفلاني كان بتاعي عندهم، والإله التاني كان بتاع مثلا الخصب، والتاني بتاع الزمان، والتالت بتاع السماء، والتاني بتاع الأرض، ويكون صورة هم فعلا عملوا كده. طب خدنا ايه بقى من الكلام ده؟ ما استفدناش حاجة. هنقول مثلا تاريخ الأمم، كان في مثلا في الفراعنة الأسرة مش عارف الأولانية كان فيها فلان وفلان وفلان، والأسرة الثالثة كان معرفش فيها فلان وفلان وفلان، واللي بنى المعبد ده كان فلان، واللي بنى اللي معرفش البتاعة التانية دي الهرم ده كان فلان، وده بتاع فلان، وهم كانوا بيعملوا بها ونحو ذلك. تاريخ الأمم، في تاريخ يتعظ به الإنسان وينتفع، وفي تاريخ تاني ايه؟ سرد فقط. انت لو تيجي تدور على مثلا تواريخ الممالك والدول، ممكن واحد يقعد عمره كله عمال يقرا في الايه في التاريخ من غير ما يتغير، من غير ما يعتبر، من غير ما يعرف لماذا تعلو امم واخرى تنهار. هذا علم لا ينفع. اقول لكم مثلا واحد يدرس مثلا الادب الانجليزي، انا بقولش ما يدرسوش الا لو نوى ان يطيع الله فيه. طب احد يعرف الغرائب التي ذكرها شكسبير مثلا في قصصه، كان بيستعمل انهي لغه وانه انجليزي فيهم مثلا؟ يعني والله اذا ما استعملش العلم بتاع اللغه ده فيما ينفعه من الدعوه الى الله، واستعمال هذه اللغه فيما يوصل به الحق للناس، وفهم العلوم النافعه التي ينتفع بها المسلمون، عشان هي اللغه بتاعتها كده، يبقى هذا علم ايه؟ لا ينفع. احنا بنقول ان كل علوم اللغه ما تنفعش، لكن لابد ان يكون هناك ايه قدر ينتفع به في يعني اخرته، والا كان علما. تمام، حلو جدا. يقول لك ايه مثلا الفيلم الفلاني مين اللي اخرجه، والممثل الفلاني بدا التمثيل سنه كام. عارفين من سيربح المليون؟ 90% من الأسئلة إيه؟ كلام فارغ، علم لا ينفع وجهل لا يضر. أنت بتعرف مثلا أنواع العلوم اللي بيسموها العلوم الإنسانية اللي بتدرس حاليا في الحقيقة، نقول عشان توصلها لحاجة تنفع على سكة طويلة جدا، وهي تدرس بطريقة إيه؟ لا تنفع، بطريقة لا تفيد الناس في دينهم ودنياهم. يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة، هي زي ما هي فعلا التي لا يضر الجهل بها شيئا، كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرها، والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك، إلا لو كانت الأمر ده سبب لتدبر الإيه؟ لتدبر قدرة الله سبحانه وتعالى، وتدبر السماء الأرض، إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. لو هو بيعملها كده على سبيل التدبر، وإلا فالكفار عندهم الحاجات دي هم أكتر إيه؟ أكتر ناس، بس ما بيعملوش بها إيه؟ حاجة. مثلا هيقعدوا يدوروا على الكوكب الفلاني، والكوكب الفلاني ده مش عارف تركيبة التربة بتاعته فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. طب وبعدين؟ هنقعد نحلل الموضوع ده، ما يبقاش نافع الا لو كان سببا لزيادة الايمان، او لان هم ممكن هيستعملوا الحاجات دي في مثلا في تطوير مثلا وسائل اتصال، وهيبقى فيه مثلا هيعملوا اسلحة تضرنا، فلا بد ان نتعلم ذلك لدفع هذا الامر ونحو ذلك. يقول فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابع ذلك. قل هذا استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.